Катині, заберіться Атині. L'infinity, prison Hakim. Kushi Mbaka, guerre à l'Imari. Oui, Hugh, guerre à l'Imagrib. Oui, les Tunisiens. Oui, Hugh, guerre à l'Isagirien. Zagrita, Zagrita. عروسة يا شابة بالهمة خارجة الوهرانية بديش انتحها بالشدة وافة الفسانية قلقة بوخارجة بصغاري تاهية العاصمية داخلي للحومة بالكوتاج والهمة الخيرية في سلطانها والبيبة في جيبها العباسية نفرح وطومة ليلتنا الشافة العكابية رسول الله الله رسول الله الله الله الله الله رسول الله الله الله الله رسول الله الله رسول الله الله رسول الله الله الله الله الله رسول الله الله رسول الله الله رسول الله الله رسول الله الله رسول الله الله رسول الله الله رسول الله الله رسول الله الله حبيب الله الله رسول الله الله رسول الله الله حبيب الله الله الزغريسات هنا تغريدات على الإماراتي.